السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والإيلاء حرام، وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطئ بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر، فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم. ويجب بوطئه كفارة يمين، وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمول. كمول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا فصل في أحكام الإيلاء. والإيلاء في اللغة مصدر آلاء، يألو إيلاء. والمقصود بالإيلاء هو حلف زوج على عدم وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر. هو حلف زوج على عدم وطئ زوجته أبدا أو على أكثر من 4 أشهر. والأصل في الإيلاء الكتاب والسنة. يقول جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وفي السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا، يعني حلف أن لا يقربهن شهرا عليه الصلاة والسلام. والإجماع منعقد على أحكام الإيلاء بالجملة، على أن الإجماع على أن الإيلاء وارد في القرآن والسنة وله أحكام. هذا هو الإيلاء. إذن الإيلاء ما هو؟ هو أن يحلف الرجل على عدم وطئ زوجته، يعني لو حلف على عدم محادثتها وكلامه يكون إيلاء؟ ما يكون من أحكام الإيلاء، وإنما الوطئ. حلف بالله باسم من أسمائه أو بصف من صفاته على عدم وطئ زوجته أبدا، أو حتى ينزل عيسى بن مريم، أو حتى تقوم الساعة، أو سنة، أو 6 أشهر، أو 5 أشهر مثلا، أو 4 أشهر. ولذلك حدده النص الشرعي 4 أشهر. يقول جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. بالنسبة للإيلاء حكمه التحريم، فالإيلاء محرم، يحرم على الزوج أن يحلف على عدم وطئ زوجته. لماذا؟ لأن فيه إضرار بالزوجة، فلا يجوز له أن يحلف على عدم وطئها، وهو من جنس الأيمان، من جنس الأيمان. ولذلك إذا حنث فإنه يكفر كفارة يمين، ويجب عليه أن يحنث أو يطلق. ما معنى يحنث؟ يعني يطأ زوجته، يخالف يمينه. وإذا لم يحنث فإنه يطلق وجوبا، وإن لم يطلق طلق عليه الحاكم كما سيأتي بيانه وتفصيله. قال: والإيلاء حرام. ثم قال: وهو حلف زوج عاقل. الآن شرع في ذكر شروط الإيلاء، شرع في ذكر شروط الإيلاء. قال: وهو حلف، يعني يمين، زوج عاقل. لا بد أن يكون الحالف زوجا، يخرج من غير الزوج. فإذا جاء أبو الزوج وحلف على امرأة ابنه أن لا يطأها سنة، يكون إيلاء؟ ما يكون إيلاء. لماذا؟ لأنه ليس زوجا، ليس زوجا. أن يكون قال: وهو حلف زوج عاقل، يخرج المجنون، يخرج المجنون. لماذا؟ لأن المجنون لا يصح طلاقه، فإذا لم يصح طلاقه لم يصح إيلاؤه. قال: زوج عاقل، يخرج المجنون. وكذلك النائم مثلا، النائم والمغمى عليه لو حلف مثلا فإنه لغو، يعني لو أن نائما حلف وهو لا يعلم أو مغمى عليه بأنه لا يطأ زوجته، أو سكران أيضا حلف بالله العظيم أنه ما يطأ زوجته، لا ينفذ حلفه ولا وهو لغو. قال وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطأ، هذا هو الشرط الثالث، يمكنه الوطأ، خرج المجبوب مقطوع الذكر يعني والعنين، كذلك العاجز عن الجماع، وكذلك الصغير، الصبي الصغير إذا عقد على امرأة ممن لا يستطيع الوطأ فإنه يخرج من الإيلاء، بمعنى لا يكون إيلاؤه صحيحا. إذن لابد أن يكون الإيلاء من زوج عاقل يمكنه الوطأ. قال بالله أو صفة من صفاته، بالله يعني يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته، بأن يقول والله العظيم أو وبالله أو وعزة الله أو وحياة الله، هذا هو الحلف بالله أو بصفة من صفاته. الحلف بالله بالله أو بالله الكريم أو بالله العظيم أو العظيم والكريم ورب العرش والذي نفسي بيده، هذه كل حلف بالله أو بصفة، وعزة الله وبحياة الله، هذه كلها حلف بصفات الله، بشرط أن يكون الحلف بالله. إذا حلف بغير الله فإن الإيلاء لا يقع، كأن يحلف شركا، يحلف يقول بشرفي أو برأسي أو بشرف فلان أو بمثلا والكعبة والنبي واللات مثلا، أو يكون الحلف بالطلاق مثلا، يحلف بالطلاق يقول عليه الطلاق ما يقربها سنة، أو بالعتق يقول عبدي حر إن اقتربت منك مثلا، أو بالنذر علي النذر علي صوم كذا إن اقتربت منك، هذا كله لا يقع إيلاء. إذن لابد ضابط الإيلاء، ضابط الحلف أن يكون إما بالله أو بصفة من صفاته، باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، كل ما سوى ذلك فإنه لا يقع، وإنما يقع على ما تلفظ به، فإن كان طلاقا كان طلاقا، وإن كان يمينا كان يمينا على التفصيل طبعا الذي سبق بيانه، وإن كان نذرا كان نذرا، وهكذا يقع على ما يقع عليه. هذا هو المذهب طبعا، هذا ليس محل إجماع، بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى يقولون يقع إن قال نذرا علي كذا فإنه يقع، قالوا يقع إيلاء، أو قال عليه الطلاق قالوا يقع، لأنه قالوا لأن المقصود بالأيمان المعاني والمقاصد لا الألفاظ والمباني، فيرجع إلى نيته وقصده، لكن المذهب على أنه لا يصح إلا بالله باسم من أسماء الله، أن يكون حلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. قال على ترك وطئ زوجته الممكن في قبول أبدا، يعني أن يحلف على وطئ زوجته، على وطئ زوجته، إذا حلف على عدم تكليمها والحديث معها فلا يكون إيش، ما يكون إيلاء. حلف بالله ما ينفق عليها يكون إيلاء، ما يكون إيلاء، ما يدخل في مسائل الإيلاء. على ترك وطئ زوجته تخرج الأمة، تخرج الأمة، فلو حلف على ترك وطئ أمته فإنها إيش، فإنه لا يكون إيلاء. لماذا؟ لأن الأمة ليست زوجة، ليست زوجة. أو حلف على مثل ما ذكرنا قبل قليل، حلف على امرأة ابنه ألا يطأها الولد، فإنه لا يكون إيلاء، لأن الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم، يعني زوجاتهم، فالأب والسيد على أمته ما يقع هذا الإيلاء، هذا لا يسمى إيلاء. قال الممكن، يعني الممكن وطؤها، بأن تكون ممن يمكن وطؤها، كأن تكون مثلا كبيرة أو بالغة أو مميزة يمكن وطؤها، أو لا يكون فيها عيب من العيوب التي مضى ذكرها، تذكرون في باب النكاح ذكرنا جملة من العيوب التي تمنع الاستمتاع، كأن تكون رتقاء وشيء من العيوب التي تمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. فإذا حلف على امرأة لا يمكن وطئها كأن تكون رتقاء فإن الحلف لا يقع، فإنه لا يكون إيلاء، لا يكون إيلاء. قال في قبل، قال في قبل، فإذا حلف أن لا يطأ زوجته في دبر مدة سنة فهل يكون إيلاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المرأة تحتاج إلى الجماع، وأما القوء في الدبر فإن تتأذى به وهو محرم، وهو أصلا محرم ولا يجوز، وتتأذى به المرأة، فلا بد أن يكون الحلف بترك وطء القبل، هذا هو المنصوص عليه. أما إذا ذكر الدبر فإن هذا لا يكون إيلاء. قال في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر. إذن على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا، أو مطلقا يعني لو حلف أن لا يطأها في قبل ولا دبر يكون إيلاء؟ نعم يكون إيلاء، وينصرف إلى ماذا؟ إلى القبل. قال أو مطلقا يعني أبدا، أو مطلقا أيضا بمعنى أنه لا يقربها أبدا، يعني حلف بالله العظيم أنه ما يقرب امرأته أبدا، أو أربعة أو أكثر من أربعة أشهر. فلو حلف على أن لا يطأها مدة خمسة أشهر فإنه يكون مولي، يكون موليا. أما إذا حلف أن لا يطأها مدة أربعة أشهر فقط فهل يكون موليا أم لا؟ هذا خلاف حتى في المذهب، منهم من يقول هذا إيلاء، والصواب بأنه ليس بإيلاء. لماذا؟ لأن الأربعة أشهر هي المدة التي حدها الشارع للمولي على أن لا يتجاوزه، فإذا حلف أربعة أشهر فإن هذا لا يكون إيلاء. أما إذا قال أربعة أشهر ويوم فإنه يكون إيلاء، أو خمسة أشهر أو سبعة أشهر وهكذا. قال فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به. إذا مضت الأشهر الأربعة هذه على حلفه أن لا يقرب زوجته ولم يجامع فيها خلال الأربعة أشهر هذه بلا عذر، بلا عذر يعني كان موجودا وطيبا ومقيما، ها بلا عذر. العذر مثل إيش؟ مثل أن يكون محرما بالحج أو العمرة، ها مسافر، لا مسافر مش يسافر يهرب يحلف ويهرب، ها لا الآن حلف، حلف في رمضان ثم سافر إلى الحج، وقديما كانوا يسافرون يمكثون الأشهر الثلاثة والأربع مثلا، أو كان مسجونا بعذر، مسجون في قضية مالية، مسجون في قضية جنائية، مسجون في أي شيء ومحكم عليه ستة أشهر وسبعة أشهر، هذا عذر ولا لا؟ عذر. أو كان مريضا حصل له مرض حادث، حصل له كسور، تنوم في المستشفى مثلا مدة طويلة، هذه أعذار. إذا لم تكن هذه الأعذار ولم يجامع أهله في هذه الفترة فإنه يؤمر، فإنه يؤمر بذلك، يقال له ارجع إلى أهلك. فإن أبى أمر بالطلاق، يقال له طلق امرأتك، طلق امرأتك. قال فإن أبى أمر بالطلاق، يقال له طلق امرأتك. والطلاق يكون طلاق إيش؟ سنة، سنة. ما هو طلاق السنة؟ أن يطلقها في طهر، أحسن، أن يطلقها في طهر لم يمسها في طلقة واحدة فقط. إن امتنع طلق عليه حاكم يعني القاضي، إذا امتنع قال لا أبدا أنا ما أطلق، يقوم القاضي فيطلق عليه، يعني يقوم القاضي فيطلق، فينوب القاضي مقام المولي هذا وينوب منابه، فيطلق هذه المرأة طلقة واحدة أو ثلاث، للقاضي الحق أن يطلق واحدة أو ثلاث، لكن ينبغي أن يلتزم طلاق السنة. أو يفسخ النكاح للضرر، أو يفسخ النكاح للضرر، فإذا فسخ النكاح فعدد الطلقات باقي فيما لو إذا عاد إليه، وأما إذا طلق عليها فإنه ينقص من عدد الطلاق عدد ما طلق به القاضي، عدد ما طلق به القاضي. وهذا موجود، وللأسف كثير في الناس يحصل هذا، لكن المرأة تصبر وتستحي يعني وتخشى أن ترفع الدعوة مثلا على زوجه، لكن هذا موجود. قال: ويجب بوطئه كفارة يمين، يجب بوطئ الزوج إذا وطئ زوجته فإنه يجب بهذا الوطء كفارة يمين. لماذا؟ لأنه حنث، فقلنا الإيلاء يمين، هو قال والله العظيم ما أطأها وما أجامعها، فلما وطئها يكون قد حنث، فعليه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين. ها؟ كيف؟ لا، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة هي التي يخير بها يا أبا تقى. زين؟ هذه الثلاثة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حنثتم. هذا هو المقصود. إذن ويجب بوطئه كفارة يمين، كفارة يمين إطعام 10 مساكين، هذا على التخير، هي يجب إما الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، هذه الثلاثة هي الأولى، لكن يخير بينها، إن لم يجد ينتقل إلى الصيام. وسيأتي إن شاء الله في باب الأيمان تفصيل هذا الأمر، وهو تنبيه للعامة. أكثر العامة الآن يذهبون إلى الصيام أولا، يذهبون إلى الصيام أول، حتى إذا حلف واحدهم شو يقول؟ يقول لا تخليني أصوم إذا ما جاء يحنث، يعتقد بأن أول ما يلجأ إلى الصيام. قال: وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. هذه مسألة مهمة، وهو أن الذي يترك جماع زوجته ضرارا، يعني لأجل إضرارها، فإنه له حكم المولي. رجل ما حلف، ما أقسم ولا حلف ولا شيء، لكن يترك جماع زوجته سنة، 6 أشهر، 7 أشهر، مثل ما يحصل في كثير من الناس، يتركها هكذا ويهملها، فإنه تجري عليه أحكام المولي، فيعطى مهلة 4 أشهر، فإن جامع وإلا ماذا؟ أمر بالطلاق. هذا إذا رفعت المرأة طلبا في هذا، يعني اشتكت عند القاضي، طلبت من القاضي أن ينصفها وتطلب من القاضي هذا الأمر، وهذا بشرط قصد الإضرار. أما إذا كان مريضا، مثل بعض الأزواج عنده مرض، عنده ضعف، ما يستطيع أن يأتي أهله أو يأتيهم ولكن على فترات، فإن هذا مما ينبغي للمرأة أن تصبر على زوجها، إلا إذا تضررت. فإذا مثلا ابتعد عنها مدة يعني أشهر، 6 أشهر أو سنة، فلها الحق الشرعي في رفع الضرر عنها، وذلك بطلب الفرقة، تطلب الفرقة منه، تقول طلقني ولعل الله عز وجل يرزقك خيرا مني، ولعلي أرزق أيضا بزوج آخر. فإن ادعى بأنه يعالج أو كذا يمهل، يعطى مدة سنة كما حكم بذلك عمر سنة، وعثمان أيضا سنة، فإن يعني فاء ورجع وأيضا وطئ زوجته فالحمد لله، وإلا فالمرأة لها الحق في ذلك، لها الحق. لكن هل يجب عليها؟ ما يجب. بعض النساء تصبر سنوات ويغلب عليها الحياة، وترجو الله جل وعلا الفرج، وتمكث في بيتها صابرة محتسبة، لكن هل هذا يجب عليها؟ ما يجب، لها الحق، لأنها متضررة في مثل هذه الحال، فالمرأة تشتهي كما يشتهي الرجل. إذن وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول، يعطى 4 أشهر، فإن أصاب أهله فإنه لا ليس لها الحق في طلب الطلاق، وإن لم يصبها فلها الحق في طلب الفرقة. نعم. قال: فصل. والظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه، أو بعضها أو برجل مطلقا، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. حسنت. قال: والظهار محرم. الظهار مشتق من الظهر، مشتق من الظهر، وأطلق هنا الظهار على قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، لأن الرجل إذا تغشى امرأته فإنه كمن يركب شيئا، والمرأة كما يعبرون ويقولون في حال الجماع مركوبة ومطلوبة، والزوج هو الطالب، ولذلك اشتق من الظهر لأنه يركب، لأنه يركب. والظهار كان معروفا في الجاهلية، ولكنه كان طلاقا، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كأمي، فإنهم يعدونه طلاقا. وأول ظهار في الإسلام كان ظهار أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، فقد ظاهر من امرأته خولة بنت مالك، خولة بنت مالك، والتي أنزل الله جل وعلا في شأنها سورة المجادلة، يقول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن خولة جاءها أتاها زوجها وكان رجلا فيه نزق، فيه حمق وعجلة وغضب سريع، فطلب منها شيئا فأبت وتمنعت، فحلف عليها وقال: أنت كظهر أمي. فشدت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، تشتكي زوجها وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: إنه زوجك وأبو أولادك، ويحاول أن يردها إليه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لبالباب وما أسمع ما تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله جل وعلا قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فنزل حكم الظهار في تلك اللحظة، وأخبر جل وعلا بأن الظهار منكر من القول وزور، ولذلك قال المصنف: والظهار محرم، وهذا بالإجماع. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: منكرا من القول وزورا، والمنكر هو الأمر العظيم الخطير، والزور هو الكلام المحرم، ولذلك بإجماع أهل العلم على أن الظهار محرم. فانتقل من كونه طلاقا في الجاهلية إلى كونه يمينا في الإسلام، فيه الكفارة المغلظة، فيه الكفارة المغلظة. ولذلك يحرم للإنسان أن يقول لزوجته حينما يغضب: أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي مثلا، أو بطن أمي أو رجل أمي أو يد أمي، كما سنبين ونفصل. وينبغي للإنسان أيضا أن يطهر ويعفف لسانه عن استعمال هذه الألفاظ ولو مازحا أو توددا، لأن العلماء اختلفوا في من قال لزوجته يا أمي بقصد التودد والتحبب، أو يا ابنتي مثلا، بعض الناس يقول يا بنتي، يقول لزوجته من باب التودد والتحبب. ثلاثة أقوال: قول بالتحريم، وقول بالكراهة، وقول بالإباحة. وأنا يعني أنصح بالابتعاد عن هذه الألفاظ، وبمحاولة الإنسان أن ينزه لسانه، خشية أن يجري منه على غير المراد، خشية أن يجري منه على غير المراد. إذن قال: والظهار محرم. طيب ما هو الظهار؟ قال: وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا. الظهار هو أن يشبه يعني الزوج زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا. إذن هذا هو الظهار، أن يقول الرجل لزوجتي: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو كيد أمي، أو يقول لها أيضا: أنت علي كظهر أختي من الرضاعة مثلا، أو كما سيأتي الخلاف في التي يحرمن على التأقيت، وهذا خلاف أيضا بين العلماء. إذن الظهار إما أن يكون تشبيه ذات بذات، مثل إيش؟ أسأل أنا، أسأل، أن يكون تشبيه ذات بذات. أبو عبد الله، أنت علي كأمي، هذا بذات بذات، أنت علي كأمي، أنت علي كابنتي، أنت علي كأختي مثلا، هذا يسمى تشبيه ذات بذات. أن يكون تشبيه ذات بعضو، مثل إيش أبو عبد العزيز؟ أي أنت، أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو كيد أمي مثلا، زين. أن يكون تشبيه عضو بعضو، عضو من زوجته بعضو من يحرم عليه، مثل إيش؟ أحسنت، ظهرك علي حرام كظهر أمي، بطنك علي حرام كبطن أمي، هذا أيضا من أنواع الظهار. قال بمن تحرم عليه أو بعضها، أو بعضها، أو برجل مطلقا، كأن يقول أنت علي كظهر أبي أو كأبي أو كأخي أو كعمي مثلا. وهذا من مفردات المذهب، هذا هو المشهور من المذهب، وهو من مفردات المذهب. والجمهور على أن هذا لا يكون ظهارا، على أن هذا لا يكون ظهارا. لماذا؟ لأن الرجل لما حرم قصد ماذا؟ قصد قطع الاستمتاع، والاستمتاع لا يكون بالرجل، لا يكون بالرجل. لكن الحنابلة يذهبون إلى أن كل من يحرم على الرجل في هذا الباب أو في أو التلفظ في هذا الأمر، لو قصد كل شيء محرم عليه فإنه يجري عليه الظهار، حتى لو قال أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير مثلا، قالوا بأنه يجري عليه الظهار. فالقاعدة عندهم والضابط أن كل تشبيه لها بمحرم عليه، سواء كان في أبواب النكاح أو في أبواب الطعام أو في أبواب الشراب أو في أبواب النسب الأخرى، فإنه يجري فيه، يجري فيه الظهار. قال لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها، هذا ضابط مهم. يعني لو شبهها بجزء ممن تحرم عليه، بجزء منفصل ممن تحرم عليه، فإنه لا يكون ظهارا. عندنا أعضاء متصلة وأعضاء منفصلة. الأعضاء المتصلة مثل إيش؟ اليد والرجل والبطن والظهر والرأس، ها؟ والأعضاء المنفصلة مثل الشعر، الظفر، الريق، السن، وهكذا. هذا كله، العرق مثلا، هذا كله منفصل عن الإنسان. فإذا شبهها بما هو منفصل فهل يكون ظهارا؟ الجواب لا. أنت علي كشعر أمي، أنت علي كظفر أمي، أنت علي كريق أمي، فإنه لا يكون ظهارا. أما إذا كان العضو متصلا فإن القاعدة الشرعية أن التحريم لا يتبعض، فإذا حرم البعض فتحريم البعض كتحريم الكل. فإذا قال أنت علي كظهر أمي، بطن أمي، رجل أمي، يد أمي، فإنه كتحريمها كلها. نعم. قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. قال وإن قالته لزوجها، يعني إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي، هل يكون ظهارا؟ الجواب لا. إذا قالت المرأة غضبت على زوجها وقالت أنت علي كظهر أخي أو أبي أو ابني مثلا، أو أنت علي كبطن ابني وأخي وكذا، فإن هذا لا يكون ظهارا. وعليها كفارته، الضمير في كفارة يعود إلى الظهار، كفارة الظهار، يعني الكفارة المغلظة، بوطئها مطاوعة، بوطئها مطاوعة. أما إذا وطأها بإكراه فإنه لا يجب عليها الكفارة، لا يجب عليها الكفارة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وقد اختار جمع من أهل التحقيق في المذهب أن الكفارة لا تكون ماذا؟ لا تكون كفارة ظهار، وإنما كفارة يمين. لأننا إذا نفينا عنها الظهار فكيف نجيب عليها الكفارة؟ أليست الكفارة كفارة الظهار أثر عن يمين الظهار؟ طيب هل هنا يمين ظهار أم يمين يمين عادي؟ يمين عاديا وليس يمين ظهار، لأنه قال فليس بظهار. فإذا لم نحكم له بظهار كيف نوجب له الكفارة وهي السبب، هي الأثر لهذا الحلف؟ إذن الصواب بأن عليها كفارة يمين، لأن هذا الكلام خرج مخرج اليمين. فإذا قالت أنت علي كظهر أبي فإنما خرجت مخرج كفارة اليمين. نعم. قال ويصح ممن يصح طلاقه، يعني ويصح الظهار ممن يصح طلاقه. أريد أن أرجعكم قليلا إلى باب الطلاق، من الذي يصح طلاقه؟ ها عبد الله؟ ها أكيد الزوج، أجل ولد الجيران الزوج. إيه الزوج. طيب من هو الزوج؟ ها الزوج لابد أن نذكر الشروط. من الذي يصح طلاق؟ عبد الله يجوز الغش ترى. أبو فيصل الزوج مكلف، العاقل البالغ ها غير مكره. طيب في شيء ثاني؟ أي المكلف الرشيد طبعا يذكرون هذه أيضا، يكون زوجا مكلفا طبعا التكليف البلوغ والعقل رشيدا. نعم. وأن لا يكون مكرها. إذن يصح الظهار ممن يصح طلاقه. إذا ظاهر الصبي الصغير ما الحكم؟ صبي صغير ظاهر من زوجته، ما حكم ظهاره؟ أحمد لا يقع ظهار، لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا. طيب السكران، سكران ودخل على زوجته وقال أنت علي كظهر أمي، يقع كيف؟ اي عبد العزيز ليش؟ طيب هذا قول من؟ المذهب؟ تأكد؟ ما ضبطت المذهب أبو عبد العزيز؟ أحسنت. ها من الذي يقول يقع الطلاق؟ بس الله يغفر لك الأئمة الأربعة كلهم يقولون يقع الطلاق السكران، شيخ الإسلام وابن القيم وبعض مشايخنا المعاصرين هم الذين يذهبون. إذن المقصود أن الظهار لا يصح إلا ممن يصح طلاقه، هذا ضابط مهم جدا، ولا بد من معرفة من الذي يصح طلاقه، لا بد من ضبط هذا. تراجعون المسائل السابقة، لأن أبواب النكاح بينها ارتباط، أبواب النكاح بينها ارتباط. نعم. قال ويحرم عليها وطء ودواء عليهما، ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. قال ويحرم عليهما وطء ودواعيه، يعني مقدمات الوطء مثل التقبيل والضم وغير ذلك، هذا كله محرم عليهما حتى يكفرا، لقول الله جل وعلا من قبل أن يتماس. قال فكفارته ها؟ قال جل وعلا ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتمس. إذن كفارة الظهار طبعا أولا يحرم عليهما الوطء قبل أن يكفر، وعلى المذهب أيضا يحرم عليهما دواعي الوطئ في إحدى الروايتين وهي المذهب، والرواية الثانية الجواز، جواز دواعي الوطئ وحرمة الوطئ، حرمة الوطئ. وكفارته أولا عتق رقبة، ومن شروط الرقبة أن تكون مؤمنة مؤمنة، وهذه قاعدة سبق وأن شرحتها لكم، مسألة حمل المطلق على المقيد، لأن الله تعالى ذكر الإيمان في الرقبة في كفارة القتل، في كفارة القتل. وأيضا في حديث كعب بن مالك لما جاء بالجارية التي أراد أن يعتقها بعدما ضربها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على أن من شروط الرقبة أن تكون مؤمنة. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، شهرين قمريين، إما أن يكون كاملين أو ناقصين، ولا يجوز الفطر بينهما إلا بعذر، مثل إيش؟ المرض والسفر والعيدين، أو العيد مثلا عيد الأضحى، هذا هو الذي يرخص له. أما بغير عذر فإن أفطر رجل مظاهر صام شهرين متتابعين إلا يوما واحدا أفطره متعمدا فإنه يستأنف، يعني لابد أن يرجع فيصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا، والإطعام كما سيأتي تفصيله وبيانه. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: يجوز له إذا لم يكن قادرا على الرقبة ولا على الصيام، يجوز له أن يمس أهله قبل الإطعام. لماذا؟ لأن الله تعالى ما ذكر المساس بعد الإطعام أو قبل الإطعام، قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، والاحتياط، الاحتياط أن لا يمسها إلا بعد الإطعام، لأن الإطعام أسرع من باقي الكفارات، أسرع من الصيام، ممكن الإنسان يطعم في يوم واحد. نعم. قال: ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. ويكفر يعني كفارة الظهار، كافر بمال يعني إذا ظاهر الكافر فإنه يكفر بالمال، والعبد بالصوم، العبد بالصوم. لماذا؟ الكافر لا نية له، والعبد لا مال له، فيلجأ إلى الصيام، يلجأ إلى الصيام، فهو عبد، كيف يعتق عبدا؟ ما عنده شيء، وكذلك كيف يطعم 60 مسكينا؟ وإنما يكفر بالصوم. أما الحر المسلم فإن الكفارة كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. قال: وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام، وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. وشرط في رقبة كفارة كما ذكرت قبل قليل، ونذر أيضا، كفارة النذر عتق مطلق، عتق مطلق إسلام، أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، لأن الله تعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة. هذا هو الذي قيد الرقبة المطلقة في كفارة الظهار، وأيضا فيما ورد في السنة من كفارة الجماع في نهار رمضان، وأيضا أن تكون سالمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، بحيث أنه لا يعتق عبدا مشلولا أو كفيف البصر أو مجنونا. لماذا؟ لأن هذه الرقبة لا نفع فيها مثلا بالنسبة لصاحبها، فوجود العبد عند سيده أولى من عتقه، فلو اعتق ربما هلك وتلف أو ضاع. وإنما المقصود يعتق رقبة قادرة على العمل، سالمة من العيوب، وليس كل العيوب، العيوب التي لا تضر بالعمل. أما إذا كان عيب بسيط كأن يكون أعورا، كأن يكون مقطوع يد واحدة أو مقطع الأصابع مثلا، هذا يجوز عتقه. أما إذا كان مشلولا مقطع الأطراف أعما كفيفا مثلا، إلا أن يكون بعض الذين ذهبت أبصارهم ممكن أنهم يحترفون حرف فكرية وعلمية ممكن، فيقال هذه ممكن، لكن لأن ما تضر بالعمل، لا تضر بالعمل، كأن يكون عالما أو حافظا للقرآن مثلا يجوز عتقه في مثل هذه الصورة. نعم. قال: ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. نعم، قال: ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، يعني في زكاة الفطر، في زكاة الفطر لا يجزئ في التكفير إلا بما يجزئ فطرة، يعني من الطعام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاع من تمر، صاع من شعير، أو من بر، أو من أقط، أو كما ورد في حديث عبادة بن الصامت وفي حديث ابن عمر أيضا. قال: ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. يجزئ من البر، لأن الصدقة هي نصف صاع، ونصف صاع، ونصف الصاع كم هو؟ مدين بملئي كفي الرجل المعتدل، والصاع أربعة أمداد، هذا كفي الرجل المعتدل، أربعة أمداد صاع، ونصفها معلوم. فإذا كان من البر فيكفيه مد واحد، مد واحد، لأن نص هنا على أن الإطعام يكون نصف مد. أما البر فمد واحد، وهذه فتوى معاوية رضي الله عنه، وفتوى جمع من الصحابة رضي الله عنه. وقد سبق وأذكرت لكم بأن الأصل في الإطعام أنه لم يثبت فيه حديث صحيح صريح في تقدير الإطعام، وإنما هذا راجع إلى ما يتعارفه الناس، فيطعم قدر ما يشبع الإنسان وجبة واحدة مثلا، يغدى أو يعشى، ومن طعام أهل البلد على الصحيح يجوز أن يطعم من أي طعام من أهل البلد، لا يلزم أن يكون برا أو شعيرا أو تمرا، لا يلزم ذلك، وإنما يطعم من طعام أهل البلد، طعام أهل البلد ما اعتاده الناس الآن. الناس الرز واللحم مثلا، هذه الوجبة الرئيسية التي يتناولها الناس. نعم. قال: فصل: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. نعم، الآن دخل في مسائل اللعان، مسائل اللعان. قال: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. ما معنى اللعان؟ اللعان مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد، اللعن هو الطرد والإبعاد، وهنا المقصود باللعان هنا لأن كل واحد من الزوجين يقوم أو يقومان فيتلاعنان. وقيل بأن اللعان هنا سمي لعانا لأن الكاذب منهما عليه لعنة الله، عليه لعنة الله. والمقصود أن الإنسان إذا رمى امرأة بالزنا فينظر إما أن تكون أجنبية وإما أن تكون زوجته، إما أن تكون أجنبية وإما أن تكون زوجته. فالأجنبية إذا رماها الإنسان بالزنا فهو أمام ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يأتي بأربعة شهود، أربعة شهود على ما قذفها به، لقول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإن لم يأتي بالشهود الأربعة ينظر، فإن اعترفت وأقرت وقالت نعم ما قذفني به صحيح فإنه يرفع عنه الحد. والحالة الثالثة إن ردت دعواه ونفت قذفه فإنه يحد، وتترتب عليه ثلاث عقوبات: العقوبة الأولى جلده ثمانين جلدة، هذا الحد الأول، هذه العقوبة الأولى، يجلد ثمانين جلدة. والثاني ترد شهادته ولا تقبل. والثالثة، الحالة الثالثة، أنه يوصف بالفسق، يوصف بالفسق. أما إذا كان مع زوجته، إذا قذف زوجته فإنه أيضا إما أن يأتي بأربعة شهود، وإما أن تعترف، وإما أن يتلاعن، وإما أن يتلاعن إذا نفت، إذا أبت قذفه وردت دعواه، هذه فيما يتعلق بزوجته. إذن إما أن يأتي بأربعة شهود كما في حديث سعد بن معاذ، والآية نص على هذا الأمر، وإما هي أن تعترف بذلك، تقول نعم ما قذفني به صحيح، وليس ثم ما يحول بين اعترافها وبين الحد وإقامة الحد عليها، وإما أن يتلاعنا. وقد ذكر الله جل وعلا اللعان في سورة النور، قال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه قضية اللعان. وقد ورد في السنة أن هلال بن أمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الرجل يجد مع امرأته رجلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: البينة أو جلد ظهرك، البينة أو جلد ظهرك. وهذا يدلنا على أن هذه الآيات لم تنزل بعد. فالبينة ما هي؟ أربعة شهود واعترافها، هذا بينة. فإن لم يحصل فإنه يجلد حد القذف 80 جلدة. ثم أنزل الله جل وعلا قوله: والذين يرمون أزواجه. وقد رماها بشريك ابن سحماء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إليه فإن أتى أفحج كذا كذا. أي نعم. فقال: لولا كتاب من الله لكان لي ولها شأن، لأنه ظهر الولد على نفس صفات الرجل الذي قذفها فيه. والمقصود بأن الرجل إذا قذف امرأته فإن هذا أمر غاية في الخطورة، ولذلك جاءت الشريعة فصانت الأعراض، لأن من الناس من لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه، ومن الناس من هو رقيق الدين قليل التقوى، ومن الناس من لديه جرأة على محارم الله، ومن الناس من عنده ظلم. فقد يكون بين الرجل وبين امرأته مشكلة فيقوم فيقذفها في عرضها، ثم إذا قذفت المرأة فإنها ستتلطخ بهذا الأمر ولا يصبح لها قيمة لا هي ولا لأهلها. فجاءت الشريعة فصانت الأعراض وحمت الأعراض وحمت الأنساب، فجاءت هذه الشهادات الموثقات بهذه الأيمان المغلظة الشديدة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: جاء اللعن في جانب الزوج. لماذا؟ ذكروا جملة من الأوجه. قيل لأن اللعن أشد من الغضب طبعا، وقيل العكس، لكن قالوا بأن الزوج هو المتقدم بهذا، هو الذي يقذف زوجته، ولذلك ناسب أن يكون اللعن بجانبه. وقيل لأن المرأة في الغالب تستسهل اللعن، تلعن ولدها وتلعن كذا وتلعن كذا، فلربما استسهلته في اللعان فجاء الغضب، جاء الغضب في جانبها، جاء الغضب في جانبها. وهذه هي جملة الأحكام التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أحكام اللعان. قال: ويجوز اللعان بين زوجين، بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. بين زوجين يخرج الرجل إذا قذف امرأة أجنبية، الرجل قذف امرأة أجنبية، هل يتلاعنان؟ لا، وإنما تجري عليهما أحكام ماذا؟ القذف الذي ذكرته في الصورة الأولى، البينة أو الاعتراف أو الحد. لا بد أن يكون زوجين بالغين، يخرج غير البالغين. لماذا؟ لأنهما لا يقومان بأنفسهما فيحتاجان إلى من يقوم عليهم، ولذلك زواج طلاق الصغير لا يقع، الصغير إذا عقد له. قال: عاقلين يخرج المجنونين، فإذا كان مجنونين أو أحدهما فإنه لا يكون هناك لعان، لإسقاط الحد، لإسقاط الحد. وأيضا ممكن أن يقال ولنفي الولد، يضاف ولنفي الولد إذا طلب الزوج ذلك، إذا طلب الزوج ذلك. نعم. قال: فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعة: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعة: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. نعم. قال: فمن قذف زوجته لفظا وكذبته، لا بد أن يقذفها لفظا بالزنا، يقول رأيتها تزني. أما إذا قال رأيتها مع رجل أو خلا بها رجل فإن هذا لا يكون قذفا، إن هذا لا يكون قذف الذي يجري عليه أحكام اللعان، لكن لا بد أن يقول رأيتها تزني، لا بد أن يقول رأيتها تزني. فإذا قال غير ذلك فإنه لا يكون لعانا، لا تجري عليه أحكام اللعان. لا بد أن يقول رأيتها تزني، أو رأيت فلانا يزني بزوجته، يقول هكذا. وكذبته، لا بد أن تكذبه، تقول يكذب، هذا ليس بصحيح، ظلمني، قذفني. فإذا كذبته فله لعانها. وصفة اللعان أن يحضر عند القاضي أو الحاكم أو السلطان، وأن يشهد ذلك بعض أهل النهى، يكونون في طرف الزوجة وفي طرف الزوج فيقومان. قال بعض العلماء: ويستحب أن يكون بعد عصر يوم الجمعة في الجامع الكبير عند المنبر، هكذا يذكرون، لأن هذا وقت عظيم يستجيب الله جل وعلا فيه الدعاء، وهو أهيب وأكثر وقعا في النفوس. قال: يقوم الرجل وتقوم المرأة، فيبدأ الرجل بأربع شهادات، يقول في الشهادة الأولى: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من زناها بفلان، أو زنا فلان بها، لا بد أن يسمي، أو يقول: أشهد بالله أنها زنت بفلان. وهذه الشهادة يعني على حسب ما يراه القاضي، إما أن يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، أو يقول: أشهد بالله إني رأيتها تزني أو يزني بها فلان وإني لصادق، يقول ذلك أربع مرات. فإذا جاء عند الخامسة قبل أن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يأمر القاضي رجلا فيقوم عنده ويذكره ويقول له: إنها المهلكة، اتق الله، عذاب الدنيا ولا على عذاب الآخرة، لا تظلم المرأة، ويذكره ويخوف بالله، أو يضع يده على فمه: لا تنطق الخامسة، اتق الله، يقول له مثل هذا الكلام. فإن أبى شهد الخامسة ويقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقوم المرأة فتقول: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وتسمي، لا بد أن تذكر، ولا تكني أو تكني ولا توري، وهذه طبعا مسؤولية القاضي. تقول: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، أربع مرات. وفي الخامسة تقوم امرأة إلى جوارها وتضع يدها على فمها، تقول: لا، اتق الله، لا تقول الخامسة فإنها المهلكة، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخر، تذكرها بالله وتخوفها بالله. فإن أبت شهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بشهادة المرأة الخامسة على نفسها بالغضب تحرم عليه حرمة مؤبدة، وهذا هو المذهب، تحرم عليه حرمة مؤبدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبيل لك عليها، أو كما ورد، ولقول: هذه فرقتك، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وينتفي الولد بنفيه، فإذا قال: هذا الولد ليس مني، فيجب عليه أن ينفيه في الحال، يقول: هذا الولد ليس مني، أو أولاد هذه المرأة كلهم ليسوا مني، ثم يلحقون بأمهم، ينسبون إلى أمهم. هذه صورة اللعان الواردة في القرآن والسنة. نعم. قال: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10 لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. نعم، قال: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10 لحقه نسبه. هذه مسألة مهمة، وهي بيان أقل الحمل وأكثر الحمل في مسألة الحاق الولد. فمن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل عليها وبعد 6 أشهر جاءت بولد، فهل هذا الولد ينسب إليه أم لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذه أقل مدة الحمل، فأقل مدة الحمل 6 أشهر. قد بين هذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بين هذا وشرحه شرحا مفصلا في قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له. لا، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. بمجموع الآيتين، نعم، مجموع الآيتين يظهر بأن أقل الحمل كما بين علي رضي الله عنه بأنه 6 أشهر، وأما أكثر الحمل فهو محل خلاف. المذهب على أن أكثر الحمل 4 سنين، ومن العلماء من ذهب إلى أن أكثر الحمل 2، ومن العلماء قال لا حد له، ومن العلماء من قالوا بأن أكثر الحمل 9 أشهر. مسألة خلافية ومبسوطة في كتب الفقهاء، وذكر بأن هناك من مكث في بطن أمه 2، وقيل 4 سنوات، ذكروا عبد الملك بن مروان والإمام مالك وجمع من العلماء والمشهورين قالوا بأنهم مكثوا في بطون أمهاتهم 2 سنين. ولذلك من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، يعني منذ أمكن اجتماعه بها ويكون الاجتماع بدخوله عليه، لأن من الفقهاء من يرى بأن بمجرد العقد ينسب إليه الولد حتى ولو لم يجتمع، وهذا مذهب الحنفية وهو وجه عندنا. المقصود بمجرد العقد حتى ولو لم يجتمع، وهذا لا شك أنه ليس فيه صيانة للأنساب والأعراض، على عكس ما يقولون، يقول هذا هو فيه الصيانة والحماية للأعراض والأنساب. لا، الصواب بأنه منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها، يعني منذ أن طلقها، ولو ابن 10، ولو كان الزوج ابن 10 لحقه النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، يعني لا يحكم ببلوغ الزوج ابن 10 مع شك فيه. نعم. قال: ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. ومن أعتق يعني أمة، أو باع أمة من أقر بوطئها، باع له أمة أو أعتق أمة ويقول: أنا وطئت هذه الأمة ثم ولدت له لدون نصف سنة، يعني بعد عتقها 4 أشهر جابت ولد، ها؟ أو بعد بيعها 4 أشهر جابت ولد، فينسب لمن؟ لسيدها الأول. لماذا؟ لأنه أقر بوطئها، وهذا هو الغالب، خاصة إذا جاءت به لدون 6 أشهر. لكن البيع يكون باطلا. لماذا؟ أم ولد. لأن هذه الأمة تصبح أم ولد، وهل يجوز بيع أمهات الأولاد؟ لا، ما يجوز، تصبح أم ولد، ولذلك يكون البيع باطل والولد يلحق به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟ كم بقي لدينا؟ طيب، تفضل. عطل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا الفاضل، هل للرجل تخيل غير زوجته حين يأتيها؟ وهل يكون هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من امرأته ما يحب فليأتي أهله؟ أعد. يقول: هل للرجل تخيل غير زوجته حين إتيان أهله؟ وهل يكون هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من امرأة ما يحب فليأتي أهله؟ الحمد لله. بالنسبة لشق السؤال الأول وهو قوله إذا أتى امرأته أن يتخيل غيرها، نص أهل العلم على حرمة ذلك، قد ذكر هذا شمس الدين ابن القيم وأيضا أبو الفرج بن الجوزي وابن نووي، جمع من أهل العلم ذكروا هذه المسألة وقالوا بأنه يحرم على الرجل الذي يأتي أهله أن يتخيل امرأة أخرى، قالوا لا يجوز له ذلك. وأما استدلالهم بهذا الحديث فهذا استدلال في غير موضعه، هذا استدلال في غير موضعه، والمقصود أن الإنسان إذا رأى امرأة فأعجبته فليأتي امرأته، فإن معها مثل الذي مع هذه المرأة، والمقصود فيه الجماع، يعني هذا المقصود فيه. أما أن يتخيل صور معينة فهذا مما نص أهل العلم على منعه وحرمته. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل عن حكم استمتاع الرجل بزوجته في غير الفرج كالفم. العموم القاعدة الشرعية في أبواب العلاقات الزوجية الجواز مطلقا ما عدا ما جاء النص بتحريمه وبالنهي عنه، مثل الحيض، يقول جل وعلا: ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فيحرم إتيان المرأة في الحيض. وأيضا في مسألة الدبر فقد وردت أحاديث بمجموعها ترتقي إلى الاحتجاج، قد صححها جمع من أهل العلم على حرمة إتيان المرأة في الدبر، وأما بقية الاستمتاع فهو على الجواز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: امرأة أحرمت بالعمرة وهي حائض، فسعت ولم تطف وحان وقت مغادرة أهلها وما زالت في دورتها، فماذا عليها؟ الحمد لله ما زالت محرمة، والواجب عليها أن تقضي عمرتها بأن تطوف ثم تسعى ثم تقصر، ما زالت محرمة، ولو عادت إلى بلدها يلزمها أن ترجع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف انعقد الإجماع على جواز الإيلاء وقد صدر المصنف رحمه الله تعالى الفصل بقوله: الإيلاء حرام؟ أنا ما قلت الإجماع على جواز الإيلاء، أنا قلت على أن الإيلاء ورد في القرآن والسنة، هذا المقصود، وليس المقصود مشروعية الإيلاء أو جواز الإيلاء، لا، على الإجماع على حرمة الإيلاء، على حرمة الإيلاء، هذا الذي ذكرنا، قلنا الإجماع منعقد على حرمته لأنه ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: كيف نوفق بين القول بأن الإيلاء أكثر من 4 أشهر وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا؟ كيف الجمع؟ الجمع ما يمكن يقال الجمع، يجوز للرجل أن يولي من امرأته شهر وشهرين وثلاث، يجوز إلى 4، يعني يجوز لو قال الرجل لزوجته حلف بالله العظيم أو بصفة من صفاته بأنه لا يقربها 4 أشهر جائز، المقصود ما زاد على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من حلف ألا يطأ زوجته مخافة الولد لكي لا يضيق رزقه، فما حكمه؟ هذا لا شك أنه يعني خطأ كبير وواقع في أمر عظيم، فلا يجوز له أن يفعل هذا الفعل لهذا الاعتقاد، فالله جل وعلا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجنين قال: ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فلا يجوز مثل هذا الأمر، كل مولود معه رزقه ومعه وكتب أجله، وقد يرزق الفقير بولد أو بكثرة الأولاد، قد تكون كثرة الأولاد سبب من أسباب الرزق وكثرته. نعم. يقول أيضا شيخنا: ماذا على الزوجة إذا حلفت ألا تمكن نفسها من زوجها؟ لا يجوز لها ذلك ويحرم عليها، وقد وردت نصوص كثيرة تشير إلى حرمة امتناع الزوجة عن تمكين زوجها منها يحرم إلا لعذر وسبب. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إن لم يكن حاكم ومضى 4 أشهر على من آلى ولم يطلق فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يطلق وجوبا، ويحرم عليه إضرار المرأة، وللمرأة أن تلجأ إلى قاض آخر، أو تلجأ مثلا إذا كانت في بلد غير مسلم تلجأ إلى إمام المسجد أو المفتي أو المرشد الديني هناك، ويكون هناك شهود ويفسخ نكاح بعد الأذان.